إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، وابتغينا بذلك وجهك الكريم، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في قتل الجماعة بالواحد. فرع: إذا قال لغيره اقتلني أو أجرحني ففعل غير مكره وهما مكلفان، فهدر نص عليه. لما قال فرع كان أراد أن يقول أن هذه المسألة تلحق بمسائل الكتاب وإن لم ينص عليها المؤلف، وهي جنس ما ذكره المصنف. يقول: لو جاء إنسان قال اقتلني دون إكراه، لما قال اقتلني هذا إذن له بالقتل، ففعل قال فدمه هدر ما عليه. ولو قال اقتلني وإلا قتلتك، هذا فيه إذن وفيه إكراه، فيه إذن وفيه إكراه. المكره قلنا لا يعذر في القتل، قد يعذر في الإفطار، حدده بأن يفطر في رمضان، حدده بأن يشرب الخمر، إلا في الزنا والقتل. الزنا فيه خلاف، وأما القتل باتفاق لا يجوز للإنسان أن يقي نفسه على حساب غيره، هذا ما ينبغي، لأنه ليس نفسا أعز من نفس، المؤمنين متساوين في هذه. فلو أكرهه على قتل قال اقتلني وإلا قتلتك فهذا مكره، مكره على القتل، فإذا قتله إما أن يكون قصاص على هذا القاتل أو تكون دية، والدية يدفع المكره نصفها، والنصف على من؟ على هذا المقتول، لأن أكرهه. واضح هذا؟ النصف الذي يستحقه المقتول، الذي كان يجب أن يدفعه المقتول، يعني سقط حق الورثة من حق المقتول. لما قال اقتلني أذن له في القتل، هذه الدية التي تدفع له هل تعتبر إرث أو ليست بإرث؟ يعني هل هذا الميت أحق به أولا ثم بعد ذلك يعود إلى الورثة، أو أنه دين للورثة أصلا؟ هذه مسألة سيتكلم عنها المصنف هنا، إن لم يتكلم عنها فسيتكلم عنها في باب الديات. اسمعوا ما يقول الشارع: فرع إذا قال لغير يقتلني أو أجرحني ففعل غير مكره وهما مكلفان فهدر نص عليه. قال فهدر، يعني هكذا يقولون، لكن لا يتفق مع الأصول، لا يتفق مع الأصول التي قررناها أن الإكراه في القتل ليس بعذر، وكونه قتله أذن له فيه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية. لو قال لا يجوز أن يطاع في ذلك، لو قال اقتلني لا يجوز أن يطاع. ولذلك المريض الذي يعاني من المرض في المستشفيات لو أذن للأطباء بالقضاء عليه ما يجوز قبول ذلك، لا يجوز لهم أن يسمعوا له، لأن إزهاق الروح قبل أن يأذن الله بها هذا تعد على حق الله لا ينبغي. وكونه قوله هدر يعني لا دية فيه لأنه أذن في ذلك، أما كونه لا يعاقب لا لابد أن يعاقب. نعم. وعنه تلزمه الدية، تلزم الدية لشبهة الإذن وشبهة الإكراه، إن كان فيه إكراه ففيه شبهة فيكون قتل شبه عمد ما هو قتل عمد، وكذا إن أذن له فيه ففيه شبهة فلا يعتبر عمد ولا يقاد إنما يدفع فيه الدية. فين الشبهة؟ القاتل هذا يقول هذا الذي طلب مني لعله يعاني ما يعاني ما صبر ما كنت، قد يكون لا يعرف أو قد يكون مستعجل، ففيه شبهة دارئة للحج لكن يدفع الدية. نعم. وعنه عليه دية نفسه إرثا ويحتمل القول، وعليه دية نفسه يعني على هذا إذا كان في حالة الإكراه أو في حتى في حالة الإذن عند بعض أهل العلم، عليه دية نفسه أي أن المكره إن كان القتيل أو الآذن إن كان القتيل، فدية نفسه عليه تكون إرثا يعني ليس له فيها شيء، ما تؤخذ لوصاياه منها ولا يجهز كفنه منها إلا إذا أذن الورثة، والله أعلم هذا قصد. نعم. ويحتمل القول، ما قال رأي ما قال قول قال يحتمل. نعم. ولو قال ذلك عبد لمن يقتل به فقتله ضمنه لسيده بمال فقط، لو قال ذلك عبد محر قال عبد لمن يقتل به، العبد يقتل بالحر ولا بالعبد؟ يقتل بالعبد، فقال هذا لعبد قال اقتلني وإلا قتلتك، أو أذن لعبد آخر أن يقتله فقتله، قال هذا العبد القاتل يضمن لسيد هذا العبد المقتول بالمال، ما قال يدفع الدية، قال يضمن له قيمته. نعم. ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فخلاف كإذنه، ولو قال اقتلني وإلا قتلتك هذا الذي فيه التهديد، اقتلني وإلا قتلتك هذا الذي فيه التهديد، وهذا فيه الخلاف الذي مر في الإذن حين أذن له بالقتل. نعم. وفي الانتصار لا إثم ولا كفارة، في الانتصار لأحد فقهاء الحنابلة لا عليه إثم لا عليه كفارة، أما لا إثم عليه غير صحيح لأنه لا يجوز للطاعة مخلوق في معصية خالق، والكفارة لا بد منها سواء في قتل شبه العمد أو الخطأ. نعم. وفي الرعاية اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه كاحتمال في اقتل زيدا أو عمرا، اسمع العبارة دي، هذه العبارة صعبة لأنه قرأها الإنسان طالب العلم قد يحوص فيها حيصا شديدا، قال اقتل نفسك وإلا قتلتك، لما قال اقتل نفسك وإلا قتلتك هو مقتول في كلا الحالين، إما أن يقتل نفسه أو يقتله هذا الذي المنفذ للأمر، لأنه لا يكون إكراه إلا إذا تأكد للمخاطب أن المتكلم يفعل ما يقول، فلما أكرهه بالقتل اقتل نفسك وإلا قتلتك قال إكراه، كان يعتبر هذا إكراه، لما قال إنه إكراه أراد أن يقول لو قتل نفسه لا شيء عليه، هذا غير صحيح لأن فيه خيار ويختار اقتل نفسك وإلا قتلتك، والمرء لما يعلم أن مرده القتل ما يتعجل بنفسه إنما يكون قتله على يد غيره، احتمال اقتل زيدا أو عمرا هذا هو هذا التشبيه، قال لو قال اقتل نفسك وإلا قتلتك احتمال إكراه كقوله اقتل زيدا أو عمرا، لو طلبنا التفصيل لعجزنا دون أن نعرف أصل هذه المسألة، لو قال يا زيد اقتل عمرا أو حسنا وإلا قتلته، أو في اللغة العربية تأتي إما للتنويع أو للتخيير. وإذا قلت كل عنبا أو رطبا فهذا من باب التنويع، يعني نوع إن حببت، وقد يكون من باب التخيير، أدخل من هذا الباب أو من هذا الباب. ولما قال اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك، يعني أنت من الخيار أن تقتل أحدهما، واضح؟ فلما يعمد إلى أحدهما اختار ولا ما اختار؟ فلما اختار كيف تقولون أنه مكره والمكره لا خيار له؟ عرفنا؟ كيف تقولون هذا مكره مع أنه اختار، مع أن هذه ليست يعني هو يعني تسمى إكراها، هم غالطوا، وإلا هي فيها إكراه وإن كان فيه خيار، لأنه حصره بين أمرين وأكرهه على فعل أحدهما فلا ينافي الاختيار. هم ظنوا أن التخيير ينافي الإكراه، لا ما ينافيه، لأنه حصره بين أمرين ثم توعده فلا ينافي الإكراه. لكن الإكراه في القتل ليس بعذر، الإكراه في القتل ليس بعذر. نعم. وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل لأنه غير معذور في فعله. لازلنا في مسألة الإكراه. هم جعلوا الإكراه أن الرجل مسلوب الإرادة لا خيار له، هذا يكون في المال، احرق متاعك، دمر هذه السيارة وإلا قتلته، يفجرها مثلا، يحرقها، يتلفها، مقابل أن ينقذ حياتك، هذا مكره ما له خيار، واضح هذا؟ وفيه إكراه لا يستطيع المرء أن يتصرف، يقيد فيحمل فيلقى في كذا، هذا ما له خيار، كالسعفة في مهب الريح، هذا يسموه إكراه الملجأ. أما هذا إكراه وألجأ إليه وإن كان فيه خيار. فهذا لما بينا مسائل الإكراه عند الناس انتقل إلى السلطان، لأن السلطان إذا قال اقتل فإنه ينفذ وعيده وتهديده، فيكون قوله كقول المكره. هنا لما قال السلطان ما يقول لأحد الناس اقتل فلانا، لا، إنما يقول للجلاد وللقصاص الذي يقص الرقاب أو يقتل النفوس، مخصص يأخذ راتب، يا قال السلطان حكم أن تقتل فلان، اخرجوه من السجن فاقتله. يعلم هذا القاتل الجلاد أن هذا المقتول مقتول ظلما، ولكن يعلم أن السلطان لا يأمر إلا بحق فقتله، فهل يؤاخذ الجلاد أو لا يؤاخذ؟ الجلاد في هذه يؤاخذ، إذا علم أن هذا مظلوم مسلم صالح لا يستحق القتل فقتله، إلا إذا جاءت عنده شبهة أنه ليس أنه يكون عليه، إذا علم أن هذا مظلوم فالقود على الجلاد. وإن كان الجلاد لا يعلم والسلطان جاءته البينات لأن هذا يستحق القتل وهو لا يستحق القتل فقتله هذا فلا شيء عليه، ولو علم السلطان أن هذا المقتول مقتول ظلما والقاتل لا يعلم ثم اكتشف الناس أن السلطان جائر هو الذي قتل فالقصاص على السلطان. هذه واضحة؟ هذا فقه المسلمين. اسمعوا الآن هذه العبارة. وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل. فالقصاص على القاتل، لما لم يدخل السلطان معهم؟ هذا المكره مع المكره، عندنا مباشر وعندنا متسبب، الذي في القتل من يقوم من يقتص يقتص ممن من المتسبب ولا المباشر؟ من المباشر. هذه قاعدة تفهموها طيب دائما في القتل في القصاص المباشر هو الذي يقتل، فهذا الذي قتل يعلم أنه مقتول ظلما هو الذي يقتص منه. طيب ما معنى إدخال السلطان في هذه المسألة؟ إيش دخل السلطان؟ قال السلطان لأنه إذا أمر لا بد أن يطاع، لأن مخالفته أحد أمرين، إما إكراه فيقع الوعيد، فمن نفى الإكراه قال لا السلطان قد يعفو وقد ينسى وقد كذا وقد يرجى. قالوا لا، إذن العذر الثاني السلطان لو لم ينفذ أمره لأدى إلى فتنة. الناس يقولون هذا عصى السلطان، السلطان كذا، فيقوم فتنة عظيمة جدا، فخوف الفتنة فيقوم القاتل فيؤدي ما أمر به. واضح هذا؟ سيستغرب إذا خلص السلطان في هذه المسألة لأنه قالوا أحد الناس قالوا لا، لأن عدم طاعة السلطان إما أن تؤدي إلى فتنة أو يكون فيه وعيد. نعم. فالقصاص على القاتل لأنه غير معذور في فعله، لقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن غير السلطان لو أمره بذلك كان القصاص على المباشر، علم أو لم يعلم. ويحتمل إن خاف السلطان قتل كما لو أكرهه، ماشي، وإن لم يعلم فعلى الآمر، لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق. فرع: إذا أكرهه السلطان على قتل أحد بغير حق فالقود أو الدية عليهما، يعني أمره بقتل أحد بغير حق فقتل فمات، فالقود قال إما عليهما أو الدية عليهما. نعم. فإن يعني كان الإمام، يعني مو قتل خطأ ولا عن كذا، إنما عن عمد، هذا الذي قال قود عليهم ودي عليهم. إيه؟ فإن كان الإمام يعتقد جواز القتل دون المأمور كمسلم قتل ذميا، فقال القاضي عليه الضمان عليه دون الإمام، لأنه قتل من لا يحل له قتله. الضمان عليه دون الإمام، إذا يعلم أن قتل هذا لا يجوز والإمام عنده شبهة لأنه يرى أن قتل الذمي فيها فتنة فيقتل المسلم في هذه لا قصاصا إنما تعذيرا، قال في هذه الحالة الضمان على القاتل. نعم. قال في المغني: ينبغي أن يفرق بين المجتهد والمقلد. إذا قال الضمان يعني به إما قود أو دية. نعم. قال في المغني: ينبغي أن يفرق بين المجتهد والمقلد، فإن كان مجتهدا فهو كقول القاضي، وإن كان مقلدا فلا ضمان عليه. يقول الجلاد الذي يقوم بالقصاص إما أن يكون مجتهد أو مقلد. اسمعنا مجتهد يعني يعلم الأحكام ويعلم حيثيات الحكم ويعلم وجبات القتل ومستدعيات القصاص، فهم كل هذا وفطن وعرف القضية التي أمامه، فتوصل باجتهاده أن هذا مقتول ظلما. وآخر لا، إنما هو موظف لا يعلم، وإنما يعلم أن الإمام في العموم لا يأمر إلا بحق، فقام فقتل، قال هذا المقلد لا شيء عليه، فإن كان مجتهد يعلم، فإذا قتل فالقود على القاتل. افهموا هذه القضايا ونسأل الله التوفيق والعافية. نعم. وإن كان الإمام يعتقد تحريمه والمأمور يعتقد حله فالضمان على الآمر، كما لو أمر السيد عبده الذي لا يعتقد تحريم القتل به. انتهينا من مسألة الإكراه، هذه المسألة الأولى في تحت فصل الاشتراك في قتل الجماعة للواحد. فلما انتهى من مسألة الإكراه انتقل إلى مسألة الاشتراك. اسمعوا. نعم. وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل بغير خلاف نعلمه، لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين. جاء إنسان وخبض على إنسان كتفه أو قيد يديه أو بقوته لوى عنقه، وجاء الآخر فطعنه فقتله. في واحد متسبب وفي آخر مباشر. القصاص إنما يكون على المباشر، الذي باشر القتل هو القاتل. طيب، الممسك لو لم يمسكه لعجز القاتل أن يقتل المقتول، كيف تقول القصاص على القاتل؟ لا، حتى الممسك، الممسك لا يفوت، إنما يحبس حتى يموت، كما مسك هذا القتيل حتى الموت كذلك يقبض فيحبس حتى الموت، لكن لا يقتل، لأنه لا يجوز قتل إلا من قتل. واضح هذا؟ لا، لو يعني لو جاء أراد أن يمسكه لأجل أن يضربه ذلك أو يعبث به أو يلعب به فقتله والممسك لا يعلم، هذا ما على شيء، بس عذر ولا شيء، عذر ولا كذا، ها ما يحبس حتى يموت. لكن لو قبضه لأجل الوفاة والقتل فقتله القاتل يمسك فيحبس حتى الموت. هذا واضح؟ نعم. قتل القاتل بغير خلاف نعلمه، وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين، نصره في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز، لما روى ابن عمر مرفوعا قال: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله عنه. ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر عن الطعام والشراب حتى يموت. والأخرى يقتل أيضا، اختارها أبو محمد الجوزي. الرواية الثانية يقتل أيضا، قال به كثير من السلف، وهي رواية عن الإمام أحمد أن الممسك يقتل كذلك لأنه شارك في القتل. لأن قتله حصل بفعلهما كما لو جرحاه، لكن إن لم يعلم الممسك أنه ادعاه سليمان بن موسى، سليمان بن موسى أحد فقهاء الشام، كان من التلميذ مكحول وهو من صالح التابعين ومجتهدين، يقول هذا إجماع عند الأمة لا نعرف خلافا أن الممسك يقتل. نعم. لأن قتله حصل بفعلهما كما لو جرحا، لكن إن لم يعلم الممسك أنه يقتله إنه لا شيء عليه. وكذا الخلاف، لو فتح واحد فمه وسقاه آخر ثم قاتلا فمات فمات. يعني فمات، نعم. يعني قال كذلك لو جاء إنسان وقبض على إنسان وفتح فاه بالقوة والآخر سكب في فيه سما، أيهما المباشر؟ الذي وضع السم في الفم، والذي فتح الفم كالممسك، فذاك يمسك حتى يموت، والذي وضع السم هو الذي يقتل. والقتل إما بمثل ما عوقبتم به يوضع له سم، أو يقتل بالسيف على خلاف. نعم. وجزم في الوجيز بقتله، ومثله لو أمسكه ليقطع طرفه. كذلك لو أمسكه عشان يقطع يده ولا يقطع أذنه وجاء الآخر ففعل ذلك، والقصاص على من؟ على المباشر. والآخر يعذر، إما أن يدفع أو يقال في الرواية الأخرى يقطع أذنه كما قطع المباشر أذن المقطوع. نعم. أو تبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله. فإن كان الأول، يعني يقولوا طارد رجل فهرب الرجل وجاء آخر من بين الناس وتوسط وضع رجله فعرقله فسقط فأدركه الآخر فقتله، أو جاء فقطع رجله حتى لا يستطيع الهرب فجاء الآخر فقتله، قال الذي قطع الرجل يقطع، والذي قتل يقتل، والذي قطع الرجل يحبس حتى يموت مع قطع الرجل وذاك يقتل. نعم. وإن كتف إنسانا أو طرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك. لو كتفه ووضعه في أرض بسبعة أو أرضها عدو وعرضه للخطر فمات، قال زي الممسك، كذلك ويمسك يوضع في سجن حتى يموت. نعم. ذكره القاضي. قال المؤلف: والصحيح أنه لا قصاص فيه لأنه لا يقتل غالبا وتجب فيه الدية. هذا ما صحيح. لو كتفه تكتيف لا يستطيع الخلاص منه ووضعه في أرض مسبعة لا تخلو من ذئاب وضباع ووحوش، ما صحيح يقول له عليه الدية. واعتبر الذغني اعتبر أن هذا شبه عمد ليس بعمد. هذه إذا كانت برية قد يمر فيها أناس وقد تكون سالمة ونادر تأتي فيها الوحوش قد يكون شبه عمد، أما يعلم أنها أرض مسبعة والسباع تمر وتجوبها ليلا ووضعه مكتوف لا يستطيع الدفاع ثم نقول أنه فيه الدية. نعم. فرع: إذا أمسك زيد عبدا فقتله آخر ضمنه زيد ورجع على عاقلته. إذا أمسك زيد عبدا فقتله آخر، إذا قال قتله آخر عبد آخر، العبد الآخر يقتل، وزيد يضمن قيمة هذا العبد لمن؟ لأسياده. فإذا قلنا يضمن قيمته فقال رجع على عاقلته، يرجع زيد على عاقلة، ماذا رجوع على عاقلة؟ إيه نعم. وله تضمين أيهما شاء. وإن أمسكه لغير قتله لم يضمنه الممسك بحاله، قاله في الرعاية. ومن تعرض لقتل زيد ولم يدفعه عن نفسه وسكت فقتله ضمنه، إن قلنا الدية إرث وإن قلنا له فوجهان. يعني شوف أنا أصلح العبارة وبعد ذلك فهمها ليس بالضرورة. من تعرض لقتل زيد ولم يدفعه عن نفسه حقا بالدفاع وسكت فقتله ضمنه إما قودا أو دية. فإذا كانت دية فالدية إما أن تكون إرثا تعود لأولياء القتيل من فيه أقوال، أو الدية في نقطة، وإن قلنا نقطتين لا تصح نقطتين هنا، وإن قلنا أن الدية له بمعنى الدية له، وإن قلنا نقطتين مكانها، وإن قلنا له ثم فاصلة، أي قلنا أن الدية للقتيل فوجهان. كيف الدية تكون للقتيل كيف تكون للورثة؟ قال لأنه فيه خلاف. الدية تستقر عند آخر رمق في حياة القتيل، فهذه الدية إما أن تكون للقتيل، فإذا كانت للقتيل فمعنى ذلك أنه تنفذ جميع وصاياه منها. لو كانت إرثا ما تنفذ إلا الثلث، لو كانت إرث ما ينفذ إلا الثلث، لكن لما كانت هي للقتيل تنفذ منها جميع وصاياه ومطالبه كلها تخضع من هذا، فما بقي يكون إرثا. وإذا كانت إرثا ما تكون هي في ورثة، بعد ذلك هم يتصرفوا في حق القتيل. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أخذت مبلغ 1000 ريال كعربون لبيع سيارتي، واشترطت على المشتري أنه إذا تراجع عن الشراء لا أرد له العربون، والآن يطالبني بالمبلغ، فهل له الحق بذلك علما بأنني قمت ببعض الإصلاحات للسيارة لأجل بيعها له وذلك بالاتفاق معه؟ العربون يعني ليس بالضرورة أن تشترط، لأن بعض أهل الفقه يقول إذا قدم شيئا فهو فثم امتنع دون عذر يستوجب ذلك، كأن قال اشتري سيارة ثم جيء أمنت له سيارة، أو قال اشتري السيارة لأن عمل انتقل إلى مكان بعيد ثم رجع إلى المكان الذي هو فيه وقال لا حاجة، فالمفروض أنه يعيد إليه المبلغ، والإصلاحات إنما كانت عائدة إليك ما انتفع بها السائق. وإن كان إنما نكث العقد لأجل مصلحة أخرى أولى منها وجد ما هو أرخص منها ما هو كذا، هذا شأن من أخذ العربون، إن شاء يعيد إليه إن شاء لا يعيد إليه، والله أعلم. نعم. ما حكم شراء السيارة بالعقد المسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ الموجود هذا اللي عند العقود التي تعملها البنوك غير شرعي. نعم. وهل هناك فرق إذا كان قد اشترط البايع وجود دفعة أولى أم لا؟ لا دفعة أخرى، هو العقد إذا كان بالإيجار يكون اتفاق بين البائع والمستأجر له خيار، أما هذا المستأجر لا خيار له في ذلك، يضع عليه سعر معين يعلم أنه لو بعد شهرين قال أنا لا أرغب في السيارة أو عجز عن الدفع أخذها مع ربح كبير، لأن سعر لأن الإيجار فوق الوصف لو استأجرها من الخارج، وهو عقد فيه إجحاف وفيه ضرر، وأخذه أحدهما مكره لا عن خيار، ثم بعد ذلك تأتي أعذار، ولا يجعل مكان هذه الأعذار ما يمكن الخروج من أحدهما، فيجعلون العقد ملزم ومصلحته تعود أولا وآخر لهذا البائع، ولذا هذا العقد ما هو مشروع، وإن رأيت من يقول أنه شرعي وكذا لكن لا أظنه مشروع. نعم. أفتون في من أتم بالناس ولم يسجد سجدة التلاوة؟ مو ضروري، سنة مؤكدة، وبعضهم يرى أنها واجبة، فإذا لم يسجد صلاته صحيحة. نعم. هل يجوز أن يطوف الرجل ويهب أجر ثواب الطواف لشخص يحبه؟ لا أعرف، هذا الذي ورد إهداء ثوابه في الصدقات وفي الحج في العمرة، أما الطواف لا، بعض أهل العلم يقول يجوز ذلك، لكن الذي نعرفه من النصوص إهداء الثواب في قربات معينة، وليس أفضل من الدعاء والاستغفار لأخيك بظهر الغيب، فإنها أفضل من طواف وغيره. نعم. يقول إنه كان يكلم زوجته في الهاتف في رمضان وخرج منه مني أو مذي، أفيد فما الحكم؟ ما يخرج منه مني، هذا ما يفهم هذا، يخرج قد حتى المذي، ما أظن الإنسان مخاطب زوجته، لكن لعل السائل أراد أن يقول لو غازل رجل في رمضان غير امرأته واستمع إلى صوتها فأمدى، قد يكون ذلك، هذا إذا حصل عن طريق حرام صومه صحيح لكن يأثم، والعلم عند الله. نعم. يقول هل من حلق اللحي عليه شيء أم لا؟ لا يجوز، لأنها معصية، لا يجوز تغيير خلق الله وهي سنة، فمن فعلها يعلم أنه عاصٍ، هذا خير ممن يجاهر بها ويقول هذا أمر عادة، هذا لا ينبغي، هذا قد يبتليه الله بشيء من ذنب آخر، لكن لو علم الإنسان أنها معصية واستغفر الله وقال لعل الله يوفقني وسأل الله الهداية أمره يهون عنه. نعم. دعاء الاستفتاح في قيام الليل هل يقال ويكرر في كل أول ركعتين؟ دعاء الاستفتاح في كل كل ما بدأت شرعت الصلاة اقرأه، كل ما قمت إلى صلاة بعد فراغك من الأولى اقرأ دعاء الاستفتاح سواء هو أو غيره، والتنويع أفضل. نعم.